وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم مقاصد الشرع تعريف الخلق بطريق عبادة ربهم سبحانه وتعالى الذي خلقهم لأجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والسبيل الموصلة إلى معرفة العبادة الواجبة على العبد هي العلم، فبلا علم لا يستطيع الإنسان أن يعرف الواجب عليه. ولهذا كان الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي هو الكتاب والسنة المشتمل على العلم النافع الذي فيه صلاح أحوال الناس في الدنيا والآخرة. وقد هيأ الله سبحانه وتعالى للأمة رجالاً وحفاظاً وعلماء أفذاذاً بذلوا أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم لمعرفة السبيل الموصل إلى الفقه بالدين، وكان من جملة ذلك إفراد علم الحلال والحرام باسم الفقه، وهو المشتمل على بيان الأحكام الشرعية الطلبية التي يؤمر العبد بها أو ينهى عنها، أو يكون العبد خلوا من الأمر والنهي وهو الإباحة. وقد درج العلماء رحمهم الله تعالى في تأصيل علم الحلال والحرام على طريقتين اثنتين: الأولى وضع المسائل، والثانية جمع الدلائل. فأما الطريقة الأولى وهي وضع المسائل، فالمراد بها تصنيف المصنفات الفقهية المختصرة والمتوسطة والمطولة، فصار في كل مذهب من المذاهب المتبوعة كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كتب مفردة بالدرس، إما على وجه الاختصار أو التوسط أو التطويل، تتعلق ببيان المسائل التي جمعت في بيان الحلال والحرام، وهو علم الفقه كما سبق. وأما الطريق الثانية وهي جمع الدلائل، فإن العلماء رحمهم الله تعالى اجتهدوا في جمع الدلائل المتعلقة بعلم الحلال والحرام، يعني علم الفقه، وسلكوا في ذلك طريقين اثنين: أولهما جمع دلائل الأحكام القرآنية، والثانية جمع دلائل الأحكام الحديثية، فصار ما يعرف بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. وإنما أفرد هذان الأصلان دون غيرهما لأن أصل التشريع يخرج من مشكاة أنوار الكتاب والسنة، فالعبد مأمور باتباع القرآن والسنة. وقد نوع العلماء رحمهم الله تعالى التصانيف في هذا الباب، أعني جمع الدلائل من القرآن والسنة، نوعوه على أنواع عدة متفرقة مختلفة، ليس المقام مقام بيانها، ولكن المقصود التعريف بأن الدلائل التي تتعلق بها الأحكام الفقهية إما أن تكون دلائل الأحكام القرآنية وهي آيات الأحكام، أو تكون دلائل الأحكام النبوية يعني الأحاديث النبوية وهي أحاديث الأحكام. وقد ضعفت العناية بآيات الأحكام منذ زمن طويل، وذلك لأمرين اثنين: أولهما أن أهل العلم في هذه الأمة بل جمهور الأمة على العناية بحفظ القرآن كله، فأغنى الحفظ الكلي للقرآن عن الحفظ الجزئي لآيات الأحكام. وثانيا أن علماء الأمة وضعوا لبيان معاني القرآن علما مفردا هو علم التفسير، فأغنى علم التفسير بوضعه عن إفراد آيات الأحكام بتفسير، مما جعل هذا يضعف في الأمة. ووجود هذين الأمرين لا يوجب توهين النظر في هذا العلم، وهو معرفة آيات الأحكام لأمرين اثنين: أولهما أما باعتبار الحفظ، فإن طالب العلم وإن حفظ القرآن الكريم كله فإنه لا يستغني عن تدقيق النظر وتحقيقه وترسيخ الحفظ وتقويته في آيات الأحكام لأنه يحتاج إليها في الإفتاء والتعليم وغير ذلك، فهو محتاج وإن كان حافظا للقرآن بأن يعيد النظر كرة بعد كرة في هذه الآيات حتى يحفظها. وإن كان طالب العلم لم يتيسر له حفظ القرآن لمانع اقتضى ذلك، فلا أقل من أن يعتني بحفظ مهمات القرآن، ومن جملة مهمات القرآن أن يحفظ آيات الأحكام. وأما الأمر الثاني وهو المتعلق بالفهم، فإن العناية بالتفسير كما ذكر الزركشي وغيره ضعيفة في الأمة منذ مدة طويلة، وهي في هذا الزمن أكثر وأكثر، فلا يستغني طالب العلم إن لم يوفق إلى دراسة التفسير كله أن يتعلم تفسير مهمات القرآن. ومهمات القرآن لها مآخذ عدة، لكن من جملتها آيات الأحكام، فإن آيات الأحكام هي من أعظم القرآن الكريم الذي ينبغي على طالب العلم خاصة أن يتعرف إلى تفسيره. إذا تقرر هذا علم أن العناية بآيات الأحكام حفظا وفهما هي عناية لازمة لكل من حفظ القرآن، فهو بالحفظ تكريرا فيها يقوى ويرسخ، وهو كذلك محتاج إلى فهمها وذلك بمعرفة تفسيرها، لأن المكنة في هذا الزمن لا تؤتي الناس إلى معرفة دراسة تفسير القرآن الكريم كله إلا نزر يسير يوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. الوقوف على آيات الأحكام طريقه المشهور هو مطالعة الكتب التي صنفها العلماء، ولا سيما من تأخر، باسم تفسير آيات الأحكام. فهناك كتب كثيرة في كل مذهب تسمى بتفسير آيات الأحكام، ككتاب الجصاص عند الحنفية أو غيره، ولكن هذا الطريق المشهور يغني عنه طريق أيسر وأسهل، وهو طريق من جمع آيات الأحكام مرتبة على أبواب الفقه، كما أن طالب العلم يفرح بكتاب حديثي مرتب على أبواب الفقه ليحفظه، فيكون ذلك مكنة له وقوة في حفظ أحاديث الأحكام كعمدة الأحكام أو بلوغ المرام المرتبة على هذا النحو. فإن هناك من العلماء من رتب آيات الأحكام على أبواب الفقه، فمثلا يبتدئ بكتاب الطهارة، ثم يبتدئ من كتاب الطهارة بباب المياه، فيذكر الآيات القرآنية المتعلقة بأحكام المياه، ثم يتحول بعدها إلى الآنية إلى آخر أبواب الفقه، منتهيا إلى كتاب القضاء والدعاوى والبينات، ويختتم بباب الإقرار وفيه الآيات الدالة على ذلك. وأحسن كتاب صنف وهو ميسور كتاب أصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم العاصمي النجدي رحمه الله تعالى، فإنه ألف هذا الكتاب المسمى بأصول الأحكام، وجمع فيه بين دلائل الأحكام القرآنية ودلائل الأحكام النبوية، فصار جامعا لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. فإذا أراد أحد أن يدرس آيات الأحكام على هذا النحو فإنه يفزع إلى هذا الكتاب، ثم يفرد آيات الأحكام مرتبة على أبواب الفقه، مبتدئا بأول باب من أبواب الفقه ومختتما بآخر باب من أبواب الفقه على تبويب المصنف رحمه الله تعالى، فيكون بذلك قد جمع آيات الأحكام في صعيد واحد. فإذا تهيأ له الجمع تهيأ له بعد ذلك وسهل أن يكررها بالحفظ إن لم يكن حافظا للقرآن الكريم، وإن كان حافظا للقرآن الكريم فإنه يقرر هذا الحفظ ويقويه بتخصيص النظر في هؤلاء الآيات. ووراء الحفظ ما هو مثله في الأهمية وهو الفهم، والطريق إلى دراسة هذا المجموع المفرد من كتاب أصول الأحكام مما يتعلق بآيات الأحكام طريقه بسلوك طريقين اثنين، أولهما أن تجمع كلام المصنف في شرحه على هؤلاء الآيات، فإن مصنف كتاب أصول الأحكام وهو ابن قاسم العاصمي رحمه الله ألف كتابا سماه الإحكام شرح أصول الأحكام، فأنت تفرد كلامه على هؤلاء الآيات في صعيد واحد كي تستعين به على معرفة تفسير هذه الآيات. وأما الطريق الثانية فهو أن تجمع كلام أبي محمد ابن قدامة في كتاب المغني على هؤلاء الآيات، وإنما خصصنا أبا محمد بالذكر في كتابه المغني لأن أصل الفقه في هذه البلاد ومن جملة ذلك هذا الكتاب الذي ذكرناه أصول الأحكام هي موضوعة على فقه الحنابلة. فإذا أراد أن يعرف الإنسان تفسير الحنابلة في مآخذهم الفقهية من القرآن الكريم يستعين بكتاب المغني. ولا يقال إن وراء ذلك أن يجمع الإنسان على هؤلاء الآيات كلام المفسرين، فإن هذه الخطوة إذا وصل إليه الإنسان يغني عنها أن يدرس التفسير كله. فإذا كانت عنده همة عظيمة فليقرأ كتب التفسير أو يقرأ كتابا في التفسير في هؤلاء الآيات وغيرها من آيات القرآن الكريم بحيث يقرأ التفسير كاملا. وكل هذا الدرس لا يكون بنفسه بل يعرضه على شيخ، فإذا جمع تفسير ابن قاسم في الإحكام على الآيات التي أوردها في أصول الأحكام فإنه يعرضها على شيخ كي يستفيد من فهم هؤلاء الآيات، وإذا جمع كلام أبي محمد بن قدامة في المغني فإنه أيضا يعرضه على شيخ بالدرس حتى يستفيد. هذا أيسر سبيل وأحلى سبيل وأنفع سبيل لدراسة آيات الأحكام التي صرنا لا نسمع بدراستها إلا في بعض الدراسات الأكاديمية المتقدمة، مع أن الحاجة إلى فهم القرآن الكريم عامة وآيات الأحكام خاصة لا ينتهي البيان في ذكر أصوله وفروعه، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير قال: حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الكريم، لأن هذا الكتاب هو ديوان حياة هذه الأمة وبه صلاحهم في الدنيا والأخرى. إذا علم هذا فإننا قد اقتطفنا من رياض كتاب أصول الأحكام اقتطفنا الآيات المتعلقة بأحكام الحج وما لحقه وسميناها بآيات المناسك، وذلك أصح من تسميتها بآيات الحج، وذلك لأمور ثلاثة. أولها أن القرآن الكريم لما ذكر أعمال الحج سماها بالمناسك فقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، فعلم حينئذ أن الدلائل القرآنية التي وضعت لهذه الأعمال تسمى بآيات المناسك ولا تسمى بآيات الحج. والأمر الثاني أن الحنابلة رحمهم الله تعالى لما رتبوا الفقه في كتب وأبواب جمهورهم وحذاقهم سموا هذا الكتاب بكتاب المناسك ولم يسموه بكتاب الحج، ووجه ذلك أن في هذا الكتاب أبوابا لا تعلق لوراقة الدم تقربا إلى الله سبحانه. الثالث أن قولنا آيات المناسك يشمل عند الفقهاء ما لحق بالحج من الأحكام وهي أحكام الدماء، فإن الفقهاء ألحقوا أحكام الدماء من الأضحية والهدي والعقيقة ألحقوها بالحج، فسمي الكتاب عندهم كله كتاب المناسك، وحينئذ تسمى الدلائل القرآنية فيه تسمى بآيات المناسك. وسنسير بسير العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في الآيات التي اختارها إن هيأ الله عز وجل أن نفسرها جميعا أو نفسر ما يهيئ الله سبحانه وتعالى من ذلك. والتفسير الذي سنسير عليه إن شاء الله تعالى هو التفسير الموافق للمقام، لأن من حكمة التعليم مراعاة المقام، ورعاية المقام تقتضي أن نبين المعنى الذي بوب عليه العلامة ابن قاسم وأورد الآية في هذا الكتاب لأجله. ويترك حينئذ شيئان اثنان، أحدهما المعاني الأخرى التي في الآية مما يتعلق بالحج فإنها ستأتي في مقام آخر عنده، والثاني أن نترك المعاني المتعلقة بالآية مما يتصل بتفسيرها عامة، لأننا إذا بقينا في تفسير آية من هذه الآيات جلسة بين المغرب والعشاء لم يكن قليلا، ليس لعلم المتكلم بل لجلالة الكلام. فقال الله عز وجل في أول آية أوردها قال: ولله على الناس حج البيت، قوله تعالى في افتتاح الآية ولله بكلمة ولله فيها أربعة حكم وأسرار، فإذا بقينا في ذكر هذه الحكم والأسرار ثم استوفينا تفسير باقي الآية بقينا الوقت كله، لكن نبين بقدر المستطاع ما يتعلق بتفسيرها مما ترجم عليه على وجه الاختصار الذي ينفع المتلقي. ويعلم بهذا أننا سنترك التعرض للطائف التفسير. ومما ينبه إليه أن المقصود من دراسة تفسير آيات الأحكام بل دراسة القرآن كله ليس هو ملاحظة اللطائف التفسيرية المتعلقة بعلم البيان. وقد لوحظ في الآونة الأخيرة انجفال الناس إلى العناية باللطائف التفسيرية دون الحقائق التفسيرية، فهم ينظرون في نقصان حرف وزيادة حرف ووضع كلمة وتغيير كلمة، ويغفلون عن الحقائق التفسيرية التي أنزل لها القرآن. فصار القرآن عند هؤلاء كتاب بلاغة وبيان، والقرآن إنما هو كتاب هداية وإيمان. وفرق بين الذوق الأدبي البياني وذوق الهداية النوراني، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل المقصود الأعظم من إنزال القرآن الكريم هو الإعجاز بخطابه بلاغة وبيانا، وإن كان هذا من جملة المقاصد، ولكن المقصود الأعظم من إنزال القرآن الكريم هو أن يكون كتاب هداية يهتدي به الناس. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقوله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس. وقوله سبحانه وتعالى: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وقوله سبحانه وتعالى: كتابا مصدقا كتاب في سورة آخر سورة الأحقاف مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالمقصود من القرآن الكريم عند النظر فيه هو تحصيل الهداية والإيمان، وليس تحصيل البلاغة والبيان. وأنا أضرب لكم مثالا أو مثالين يستعين بها الإنسان على التفريق بين طريقة هؤلاء وطريقة هؤلاء. ومآل طريقة أهل البيان التي غلبت بأخرة، مآلها أن ينقلب مقصود القرآن إلى أنه كتاب بلاغة وبيان، ككتاب التبين والتبيين للجاحظ أو أدب الكاتب أو غيرها من الكتب، وليس هذا مقصودا للشرع. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين إلى آخر الآية. فإن صاحب الذوق البياني ينظر إلى فعل النفير من جهة كونه فعلا دالا على قوة الانبعاث والاشتداد، فلم يقل الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون ليخرجوا كافة، ولكن قال: لينفروا، الدلالة على أن هذا الفعل الذي قاموا به فيه قوة وانبعاث منبئ عن صدق إيمانهم وكمال تعلقهم بربهم سبحانه وتعالى. وأما صاحب الذوق النوراني المتعلق بالهداية فهو ينظر في أن قول الله سبحانه وتعالى في التعبير بهذا الفعل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أن المقصود بذلك فعل الجهاد، لأن النفير حيث أطلق في القرآن الكريم لا يراد به إلا الجهاد. وهذا الفهم للنفير في هذه الآية يبين القول الصحيح فيها، فإن العلماء مختلفون في تفسير هذه الآية: هل النافرة هي الفرقة المجاهدة والقاعدة هي الفرقة التي تطلب العلم، أم أن النافرة هي الفرقة التي تطلب العلم ويفهم من ذلك الرحلة في طلب العلم؟ الصحيح أن الفئة النافرة هي المجاهدة، والفئة القاعدة هي التي تطلب العلم. وفي هذا ثناء على القعود لطلب العلم، وأن ذلك ليس من الجلوس عن مقامات الجهاد ونصرة الأمة، بل الحق كل الحق أن من يحفظ على الأمة دينها بتلمس العلم وبثه في الأمة هو قائم بمقام أعظم ممن يحمل السيف والسنان. فإن الجهاد بالعلم والبيان أعظم من الجهاد بالسيف والسنان في آيات أخرى. وأضرب لك مثالا آخر في قوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإن صاحب الذوق الأدبي البياني يرى أن في التعبير بفعل التدبر وقرنه بالقفل، بأنه كلما زاد تدبر الإنسان للقرآن الكريم كلما انحل عنه عن قلبه القفل، وكلما ترك التدبر كلما استحكم عليه القفل. وهذا صحيح، لكن أحسن من هذا أن يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى حيث ذكر القرآن الكريم والآيات القرآنية فإنه يأتي بفعل التدبر، كما قال تعالى في هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى: ليتدبروا آياته، وقال تعالى: ليتدبروا القول في آيات أخرى. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى قط في القرآن القرآن مع فعل غير التدبر، فلم يذكر التفكر في آيات القرآن، ولم يذكر التأمل في آيات القرآن، بل عندما ذكر التفكر إنما ذكر الآيات الكونية. فالآيات الكونية في السياق القرآني مخصوصة بالتفكر، والآيات القرآنية فيه مخصوصة بالتدبر. والسر في ذلك أن مآل التفكر هو الإيقان بتوحيد الربوبية، ومآل التدبر هو الإيقان بتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية أعظم من توحيد الربوبية، ولذا إذا ذكرت الآيات الكونية فإنه يذكر التفكر، وإذا ذكرت الآيات القرآنية يذكر التدبر. والمقصود من هذه الإلماعة الإرشاد إلى أن طالب العلم ينبغي أن يحرص من كل جافلة تجفل عند العناية بأصل من أصول الشريعة. فمثلا إذا جئت في دراسة آيات أحاديث الأحكام، ليس المراد منها أن يدرس الطالب آيات أحاديث الأحكام ليعرف المعل منها وغير المعل، فهذا ليس طريقة أهل العلم، وإنما المقصود معرفة كيف تستنبط أحكام الشرع من الأحاديث النبوية في أحاديث الأحكام. وإذا أراد الإنسان أن يدرس علل الأحاديث فيفرد درسا في ذلك في العلل. وإذا أردت أن تعرف تفسير القرآن فليس السبيل إلى ذلك أن تنظر إلى القرآن وهو كتاب بلاغة وبيان، وإنما تنظر إلى القرآن وهو كتاب هداية وإيمان. يقول ابن باديس رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التفسير في المتأخرين، يقول: لقد درست تفسير البيضاوي كاملا في الزيتونة، يعني كلية الزيتونة بتونس، ثم خرجت ولم أعرف أن القرآن كتاب هداية، وإنما عرفت ذلك بعد أن صرت أتدبر هذه الآيات وأنظر في معانيها، فنفعني القرآن الكريم. ولذلك عندما يدرس الإنسان القرآن وهو ينظر إليه بأنه كتاب هداية وإيمان، يكون سببا لزيادة إيمانه ورسوخ إيقانه وكمال عبوديته لربه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا فهم القرآن، وأن ييسر لنا سبل تعلمه وتعليمه. نعم. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية للدلالة على وجوب الحج. ودلالة هذه الآية على وجوب الحج من وجهين اثنين: أحدهما من قوله تعالى: على الناس، فإن على موضوعة في الشرع للدلالة على الأمر، وهذا الوضع هو وضع غير صريح، لأن الألفاظ الدالة على الأمر نوعان اثنان: أحدهما الألفاظ الصريحة وهي افعل لتفعل اسم فعل مصدري، كما قال العلامة حافظ الحكمي: أربع ألفاظ بها الأمر دري، افعل لتفعل اسم فعل مصدري. ووراء ذلك النوع الثاني وهو الألفاظ غير الصريحة، مما دل تتبع الشرع على أنها موضوعة لذلك، ومن جملتها إذا وردت في القرآن أو الحديث فإن المراد بها الأمر، وقد نص على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى والصنعاني في بغية الآمل شرح منظومة الكافر. ومن جملة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري: قال على كل مسلم صدقة. ويقابله أيضا ما في الصحيح من حديث أبي هريرة ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. فقوله ليس على يعني ليس مأمورا ليس واجبا عليه. فهذا هو الوجه الأول من دلالة هذه الآية على وجوب الحج. وأما الوجه الثاني ففي قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الوصف بالكفر ونفي الإيمان في القرآن والسنة لا يأتي إلا على ترك واجب. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة عند أصحاب السنن بسند صحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، دال على أن الصلاة مأمور بها، لأن ترتيب الكفر لا يكون إلا على ترك مأمور، كما أن نفي الإيمان لا يكون إلا على ترك مأمور، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا دال على أن محبة الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه أنه مأمور بها. وهذا قد يكون كفرا أكبر تارة وقد يكون كفرا أصغر تارة بحسب القرينة الداعية إلى ذلك. فمثلا من ترك الحج جاحدا فإنه كافر كفرا أكبر، ومن ترك الحج غير جاحد مع القدرة والتمكن من ذلك وعدم المانع واجتماع الشروط فإنه يكون قد وقع في الكفر الأصغر، يعني قد وقع في ذنب من الذنوب العظيمة التي وصفت باسم الكفر كما في هذه الآية. أورد العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في باب المواقيت أورد هذه الآية للدلالة على مواقيت تتعلق بالحج. وهذه المواقيت هي المواقيت الزمانية، لأن مواقيت الحج كما تقدم نوعان اثنان، أحدهما المواقيت المكانية وهي التي جاء بيانها في السنة كقرن لأهل نجد أو الجحفة لأهل الشام وغيرهم، وهلم جرى إلى آخر ما رتبه الفقهاء رحمهم الله تعالى. والنوع الثاني المواقيت الزمانية وهي المذكورة في هذه الآية، فإن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات. وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير أشهر هذه الأشهر المعلومات على قولين اثنين. فذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة، وذهب ابن عمر إلى أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو القعدة وعشر ذي الحجة. والفرق بين القولين أن ابن عمر رضي الله عنه لا يرى أن تكملة الشهر من بقية الحج، ليس من بقية مواقيت الحج الزمانية. وأصح القولين هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات، والأشهر المعلومات لا تكون إلا جمعا، فتكون ثلاثة هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. ثم إنه لو كان الشهر الأخير وهو ذو الحجة لو كان أوله هو المقصود لعبر عنه بالأيام، فإن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فلو كانت الأيام هنا مقصودة لعبر بخلاف ذلك، وجاء البيان واضحا جليا. فإن زيادة الأيام في تتبع القرآن الكريم لم تتم شهرا، وإلا لقال الله خمسة أشهر ثم بين بعد ذلك بالسنة، ولكن توقيت الشهر في القرآن الكريم إنما يدل على التمام. فالأظهر والله أعلم أن القول الصحيح هو قول ابن عباس رضي الله عنهما أن أشهر الحج هي الأشهر الثلاثة التي ذكرنا. وها هنا لطيفة من لطائف فهم الشرع، وهي أنتم عرفتم فيما سلف أن مواقيت الحج نوعان، أحدهما مواقيت زمانية هي هذه، والآخر مواقيت مكانية وهي التي عدها الفقهاء رحمهم الله تعالى. فلماذا لم تذكر المواقيت المكانية للحج وذكرت المواقيت الزمانية؟ واضح الإشكال؟ لماذا ذكرت المواقيت الزمانية ولم تذكر المواقيت المكانية؟ ما الجواب؟ الأماكن ثابتة لا تتغير، أما مطالع الشهور تختلف من عام لآخر. تختلف، لكن الشهر هو شهر، شوال هو شوال، ذو القعدة ذو القعدة، ذو الحجة ذو الحجة. يا عبد الله، فرضه لا، أنا لا أنظر للآية، أنا أنظر للقرآن كله. لماذا؟ من أصول التشريع لتحقيق اقتران القرآن بالسنة أن العبادة المأمورة بها يأتي بعضها مبينا في القرآن وبعضها مبينا في السنة. يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصلاة قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إلى آخر الآية، ثم جاءت السنة بتفصيل هذه الأوقات طرفي النهار ما هي والزلف من الليل الأوقات الخمسة. لماذا؟ لتحقيق الاقتران بين القرآن والسنة، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي كالذي جاء من ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فأهمل ذكر المواقيت المكانية في الحج وذكرت المواقيت الزمانية تحقيقا لهذا الاقتران واللزوم بين الكتاب والسنة. فلا يأتي آت ويقول أنا أخذ مما في الكتاب وأترك ما في السنة، بل لا يكون العبد مسلما حتى يأخذ بما في الكتاب والسنة. فمن أصول التشريع التي روعيت في الأحكام أن يكون بعض العبادة مبينا في القرآن وبعضها مبينا في السنة لتحقيق التلازم والاقتران بين القرآن والسنة، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي كالوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب آيتين اثنتين للدلالة على الإحرام، والمراد بالإحرام هو عقد نية النسك، وليس المراد بالإحرام هو لبس الإحرام الذي هو إزار ورداء، بل ربما يلبس الإنسان هذا اللباس ولا يكون محرما، وربما يحرم الإنسان ولا يكون لابسا. فالإحرام هو عقد نية الدخول في النسك. فذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين اثنتين. الآية الأولى قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، يعني فمن ألزم نفسه فيهن بالدخول في الحج، وهذا هو الإحرام. فصارت هذه الآية ظاهرة بنصها على الإحرام. وفي هذه الآية إشكال أورده بعض الإخوان، وهو أننا ذكرنا فيما سبق أن الفرق بين الفرض والواجب ما هو؟ ما هو الفرق بين الفرض والواجب؟ خلني بالجمهور، أنا أسألك عن الفرض الذي في القرآن والسنة رجحناه، هذا الجمهور ومذهب أحمد وأبي حنيفة. هذه مسألة مهمة يا أخوان. قلنا أن الذي دل عليه القرآن والسنة أن خطاب الأمر والنهي إذا جاء معلقا بوروده من الحاكم وهو الله سبحانه وتعالى جاء بفعل الفرض، كقوله تعالى لما ذكر المواريث قال فريضة من الله، وقال سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن، إن الذي هو الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها، أضافها إلى نفسه. ولكن عندما تأتي الأحكام معلقة بالمكلف وهو العبد يؤتى بفعل الوجوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. هذا هو الفرق بين الفرض والواجب. هذه الآية فيها إطلاق فعل الفرض مع عدم إضافته إلى الرب سبحانه وتعالى. وحل هذا الإشكال على وجه الإلزام، على وجه الإيجاز، أن يقال إن العبد لما دخل في الحج والعمرة صار بمنزلة من أوجبها على نفسه، لأن الله قال: وأتموا الحج والعمرة لله. فمعنى هذه الآية: فمن فرض فيهن، يعني من أوجب على نفسه، فلأنه هو الذي أدخل نفسه في هذا الحكم صار بمنزلة كأنه الذي فرض عليها فرضا كما يفرض الرب سبحانه وتعالى. فهذا هو توجيه هذه الآية في المعنى الذي ذكرنا. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وقد ذكرها رحمه الله تعالى لبيان معنى الإحرام، فإن التمتع بالعمرة إلى الحج هو دخول في النسك، لأن حقيقة التمتع هو أن يقدم الإنسان عمرة، سواء كان تقديمه لها على وجه الفصل بينها وبين الحج وهو التمتع المشهور، أو على وجه الاقتران وهو ما يسميه الفقهاء بالقران. فإن التمتع في خطاب الشرع يطلق على التمتع الذي اصطلح عليه الفقهاء، ويطلق أيضا على القران، فكلاهما يسمى تمتعا باعتبار أن الناسك جمع بين الحج والعمرة. فإن العرب الأول كانت تفرد الحج إفرادا ولا تضم إليه غيره، فلما صار في الإسلام إمكان ضم هذا إلى هذا في ذلك الزمان ولو بحل بينهما، صار ذلك كله مما يسمى تمتعا. فالإحرام بالعمرة ثم الحل منها ثم الإحرام بالحج يسمى تمتعا، وكذلك القران بأن يجمع الإنسان بين العمرة والحج يسمى تمتعا باعتبار المعنى العام، ولذلك يكون عليهما جميعا هدي. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو باب محظورات الإحرام، ذكر 3 آيات أراد بإرادها التنبيه إلى 3 محظورات من محظورات الحج والإحرام. وقد سبق في درس البارحة أن المحظورات 9، والذي جاء في القرآن منها 3 هي المذكورات في هؤلاء الآيات. فأما الآية الأولى ففيها من المحظورات حلق الشعر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم. فأفادت هذه الآية أن العبد إذا دخل في الإحرام وصار محرما لا يجوز له حلق رأسه. وهنا إشكال، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم، فيصير المحظور هو إيش؟ حلق الرأس. طب الفقهاء البارح ماذا قالوا؟ حلق الشعر، ما قالوا شعر الرأس، حلق الشعر. واضح؟ واضح الإشكال؟ الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم، والفقهاء يقولون حلق الشعر. وفهم الصلة بين الدليل وكلام الفقهاء مهم جدا، وأنا أضرب لكم مثلا. الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في شروط الصلاة ستر العورة، قالوا والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أخذ الزينة شيء، والذي ذكره الفقهاء شيء آخر، ولذلك المأمور به في الصلاة ليس مجرد ستر العورة، بل شيء أعظم منها وهو الزينة، ولبيان هذا محل آخر. المقصود أن تعرف أن الفقهاء يقولون في المحظورات حلق الشعر، والآية قال ولا تحلقوا رؤوسكم، أن الرأس هو أكثر البدن شعرا، وهو المتوجه إليه الحلق والتقصير في أحكام الشرع. في أحكام الشرع الصبي إذا ولد يحلق شعر رأسه أو شعر بدنه؟ شعر رأسه. الناسك إذا نسك يحلق ويقصر شعر رأسه أم شعر بدنه؟ شعر رأسه، فهو المحل المتوجه إليه الاهتمام بالشعر، فلذلك ذكر وألحق به بقية الشعر من جهة اتصال ذلك بالإرفاه، يعني بالترفه، فنهي المحرم أن يأخذ من بقية الشعر، لأن المحرم مأمور بأن يكون على وجه الشعث والتفل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم الإرفاه والترفيه عن نفسه، فصار الشعر كله منهيا عنه على وجه الإلحاق بحلق شعر الرأس، وإن كان المذكور في القرآن الكريم هو حلق الرأس. أما الآية الثانية ففيها المحظور الثاني وهو الصيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فدلت هذه الآية على أن المحرم لا يجوز له أن يصيد، والمراد بالصيد صيد البر. ثم قوله سبحانه وتعالى وأنتم حرم يشمل شيئين اثنين، أحدهما لا تقتلوا الصيد حال كونكم محرمين، والثاني حال الدخول في الحرم، فيكون المعنى لا تقتلوا الصيد وأنتم في الحرم. فتفيد هذه الآية المعنيين جميعا، فإذا كان الإنسان محرما لم يجز له صيد الصيد البري داخل الحرم ولا خارج الحرم، وإذا كان الإنسان حلا غير محرم فإنه يجوز له أن يصيد خارج الحرم ولا يجوز له أن يصيد داخل الحرم، فصارت الآية شاملة لهذا ولهذا. إذا علم أن هذه الآية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم تفيد أن من محظورات الإحرام قتل الصيد، لماذا أعاد الله سبحانه وتعالى هذا النهي مرة أخرى في آخر الآية التي تليها، وهي قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؟ إعادة ولا ما هي بإعادة؟ يستفاد منها النهي عن الصيد أيضا، فنقول إنما أعيد تأكيدها لتحقيق المعنى الذي قبلها، لأن الله بعد أن ذكر العموم قال لا تقتلوا الصيد، أي صيد؟ صيد البر ولا صيد البحر؟ كل صيد. ثم بعد ذلك قال أحل لكم صيد البحر وطعامه، فحينئذ علم أن بعض الصيد جائز. ثم قال سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر للتنبيه بأن العموم الذي سلف بقي منه خصوص وهو صيد البر، فصار في الإعادة معنى إفادة وزيادة، وهذا هو طريقة القرآن. فالقرآن الكريم لا يعاد فيه شيء، وإن توهم الناظر أنه يفيد المعنى السابق فإن المجزوم به أنه يشتمل على المعنى السابق وزيادة لأمر اقتضى ذلك كما نبهنا في هذا. ويعلم بما سبق أن قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، أن صيد البحر حلال للمحرم أو غير حلال؟ حلال، يجوز للمحرم أن يصيد من صيد البحر، وأن صيد البر هو محرم عليه. طيب، المحل الإنسان الحلال إذا كان يصيد خارج الحرم يجوز له أن يصيد أم لا يجوز؟ يجوز. وإذا داخل الحرم؟ طيب وإن كان صيد بحر؟ فهمتوا الإشكال؟ هناك حتى يفهموا الإخوان ما لهم خبرة بصيد البحر هذول. إذا نزل المطر الكثير وصارت المياه مجتمعة بما يسمى بالبحيرات المؤقتة يأتي فيها سمك، فإذا وجد ماء كثير اجتمع في الحرم وجاء فيه سمك، هل يجوز للإنسان غير المحرم، هل يجوز له أو المحرم، هل يجوز له أيضا كلهم، هل يجوز لهم أن يصيدوا من صيد البحر هنا؟ الذي يقول يجوز يرفع يده يعلل، مش الدليل؟ طيب أحل لكم صيد البحر، يقول الأخ العموم باقي لأن الله قال أحل لكم صيد البحر، والذي يقول ما يجوز؟ أحسنت، الله عز وجل قال أحل لكم صيد البحر، هذا عموم مثل ما ذكر الأخ، لكن هذا العموم خصص لأن قلنا وأنتم حرم تشمل إيش؟ حال دخولكم الحرم، فهذا الصيد قد صار في ضمن الحرم. وأصح قولي العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يصيده حينئذ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما المحظور الثالث فقد دلت عليه الآية الثالثة، وهو قوله تعالى فلا رفث، فإن الرفث هو الجماع ومقدماته التي يسميها الفقهاء أيضا بالمباشرة، فصارت هذه الآية أيضا دالة عليها بوجه الإلحاق. ما الدليل على أن الرفث هو الجماع؟ الدليل كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ هو قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالرفث هنا الجماع وتلحق به المباشرة على وجه الإلحاق لأجل قوة الشبه بينهما. وأما ما بعد الرفث في الآية، هل هو من محظورات الإحرام أو ليس من محظورات الإحرام؟ ليس. لماذا؟ لأنه محظور في الإحرام وغير الإحرام. الفسوق محظور على المحرم وجائز غير المحرم، عليهم جميعا. الجدال والمقصود بها المماراة التي لا تنفع محرمة على هذا وعلى ذاك، فهي محرمة في كل حين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية في باب جزاء الصيد، لأنها بيّنت الجزاء الذي يلحق صائد الصيد حال كونه محرما متلبسا بالإحرام أو حال كونه حلالا قد دخل في الحرم. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا، يعني من قتل الصيد متعمدا، فماذا عليه؟ قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة إلى آخر الآية. فإذا قتل الإنسان المحرم صيدا أو قتل الإنسان الحلال صيدا داخل الحرم فعليه جزاء. هذا الجزاء هو المثل من النعم، فكل صيد له مثل أو أكثر الصيد عند الفقهاء له مثل، والمقصود بالمثلية وجود المشابهة في الخلق، كما ذكر شيخنا البارحة أن النعامة فيها بدنة يعني فيها ناقة، وحكم الصحابة رضوان الله عليهم بذلك لأن النعامة لها خف يشبه خف البعير، فلذلك صار فيها جزاء هو البدنة يعني البعير. وهذا الهدي أو المثل يذبح في الحرم، لذلك قال الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة. أو يخير في ذلك بين إخراج المثل أو كفارة طعام مساكين، يطعم كل مسكين مدا من بر أو نصف صاع من طعام غيره، ويقوم ذلك بالدراهم ويشترى بها قيمة الطعام، ثم يدفع إلى كل مسكين نصف. فمثلا لو أن إنسانا قتل صاد نعامة فعليه بعير، وهو أراد أن يدفع الطعام فتقوم البعير قيمة البعير نفرض بعشرة آلاف، ثم يشترى بهذه العشرة آلاف طعام، نقول إنه تمر، فاشتري من التمر ألف صاع، ويعطى كل فقير حينئذ كل مسكين نصف صاع من هذا الطعام، أو عدل ذلك صياما، فكل مسكين يقابله يوم من الأيام. فلو كان قيمة هذا المصيد تؤول إلى إطعام 20 مسكينا، إذن يصوم، إذا أراد أن يصوم يصوم حينئذ 20 يوما. وهذا فيما كان له مثل، أما ما لم يكن له مثل فإنه يخير بين الطعام والصيام كما ذكر شيخنا. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية في باب صيد الحرم للتنبيه على أن صيد الحرم ممنوع على المحرم والمحل. ولماذا حرم على الحلال؟ حرم على الحلال لأن هذا حرم آمن، كما قال الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. وقال تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. في آية أخرى دالة على هذا المعنى. ومن تحقيق الأمن في الحرم منع الصيد فيه، فلا يصاد صيده ولا ينفر، فلجلالة الحرم فحتى صيد الحيوانات في الحرم ممنوع منه تحقيقا لما أمر الله سبحانه وتعالى به من كون الحرم آمنا. وما المراد بالحرم الآمن؟ ما المراد؟ أي حرم؟ ما الجواب؟ مكة. أحد يقول غيره؟ حدود الحرم من مكة، نعم اسم مكة صار أوسع صح، حتى الآن منطقة مكة تصل إلى مناطق بعيدة، لكن المقصود حدود الحرم في مكة. طيب أليست المدينة حرما؟ بلى. طيب داخل في هذه الآية أو لا؟ نقول الحرم الذي أطلق في القرآن لا يراد به غير حرم مكة، وأما حرم المدينة فإنما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله من حكم الصيد مثل ما لصيد لحرم مكة، فالصيد في حرم المدينة منهي عنه كالصيد في حرم مكة المكرمة منهي عنه. والأماكن كما تقدم باعتبار حرمتها تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما هو حرم باتفاق المسلمين، إيش هو؟ وهو مكة المكرمة. والثاني ما هو حرم في قول أكثر المسلمين وهو الصحيح، وهو المدينة خلافا للحنفية. والثالث ما ليس بحرم في قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح، وهو وادي وج في الطائف خلافا للشافعية. فالشافعية يرون أن وج حرم أيضا، لكن الصحيح خلافه، والأحاديث الواردة فيه كلها ضعيفة. والقسم الرابع ما ليس حرما باتفاق المسلمين، وهو وهو كل مكان عدا الأماكن التي سبقت، كل مكان ليست حرم. ولذلك هل القدس حرم أم ليست بحرم؟ ليست بحرم. هل فناء الجامعة حرم أو ليس بحرم؟ ليس بحرم. فلا يجوز أن يقال حرم القدس، ولا يجوز أن يقال الحرم الجامعي، لأن الحرم له أحكام رتبتها الشريعة كما دلت على واحد منها هذه الآية. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو باب دخول مكة، ذكر آيتين للدلالة على هذا المعنى. فالآية الأولى هي قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم، بعد قوله تعالى وأذن في الناس بالحج، ثم بعد أن ذكر التأذين بالحج قال يأتوك على كل ضامر، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق، ثم قال ليشهدوا منافع لهم. شهودهم لهذه المنافع إنما يكون بدخولهم في مكة، وهذه المنافع جاءت على وجه التنكير ولم تأتي المنافع، وهذا التنكير هو لتكثير هذه المنافع، فهذه المنافع كثيرة. ومن مقاصد النكرة في لسان العرب أنها توضع للتنكير للتكثير، فهذه المنافع كثيرة، هي منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة في أصح قولي المفسرين رحمهم الله تعالى. ثم قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم، ولم يقل ليحضروا منافع لهم، لتحقيق الوصول إلى المنفعة، فكل من حضر إذا ذلك المكان حصلت له المنفعة، فلم يقل الله ليشهدوا ليحضروا، لأنه قد يحضر ولا يحصل له منفعة، ولكن قال ليشهدوا لأنه بوجوده في ذلك المكان قد اكتسب منفعة. أقل ذلك أن الحسنة في ذلك المكان أعظم من حسنة في غيرها، فإذا فعل حسنة في مكة فإن أجرها وقدرها وعظمها عند الله غير إذا فعلت في الرياض. أما الآية الثانية فهي قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهي دالة على دخول مكة، لأن الله جعل البيت مثابة للناس يعني يثوبون إليه شوقا، فكلما خرجوا منه لحقهم الشوق والتعلق بهذا المكان حتى يرجعوا إليه. فمكة والبيت العتيق بالنسبة للقلوب كالمغناطيس بالنسبة للحديد، فكما أن الحديد ينجذب إلى المغناطيس فإن أفئدة المؤمنين تهوي إلى ذلك البيت، لأن الله عز وجل جعله مثابة وأمنا. ثم قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، المقصود بمقام إبراهيم في أصح قولي أهل العلم هي أعماله وشعائره التي قام بها في مكة المكرمة وما أحاط بها من حرم كمنى أو حل كعرفة، فكل ذلك مندرج في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والركعتين والركعتان خلف المقام هي من جملة ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية من سورة البقرة في الدفع إلى مزدلفة بعد الخروج من عرفات، وفيها قول الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا خرج الناس من عرفات فإنهم يدفعون إلى مزدلفة، ومزدلفة في هذه الآية مشار إليها بقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لأن الصحيح من قولي أهل العلم بالتفسير أن المشعر الحرام اسم لجميع مزدلفة وليس اسما مختصا بالموضع الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل الميقدة وهو الذي يوجد فيه المسجد اليوم، ولكن المشعر الحرام هو شامل لكل مزدلفة. فإذا خرج الناس من عرفات ودفعوا فإنهم يدفعون إلى مزدلفة، لأن الله عز وجل قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وإنما نبه إلى هذا لأن العرب كانت تقف في عرفة وقريش لا تقف فيها، فنبه إلى لزوم الوقوف فيها، وأن الصحيح من خلاف العرب الذي كانوا يختلفون فيه وهو من جدالهم الذي وقع في الحج، الصحيح أن يقفوا بعرفة ثم يفيضوا بعد ذلك دافعين إلى مزدلفة. ثم قوله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات، هذا فيه سر لطيف، وهو أنه والله أعلم لا يحج البيت بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قليل، بل يحجه كثير، لأن الله قال فإذا أفضتم، والإفاضة فعل دال على الكثرة، كما قال تعالى لما ذكر الإفق قال فيما لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، لأنه كثرت القالة وانتشرت بينهم، وهذا دليل على الكثرة والوفرة. فالظاهر والله أعلم أن التعبير بالإفاضة من عرفة أن هذا يكون على وجه الكثرة، فالذي يدفع من عرفات يكونون كثيرين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية في معنى الإفاضة إلى مكة، وأراد بذلك طواف الإفاضة، وهو المشار إليه بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن الطواف المذكور هنا بإجماع المفسرين كما ذكر ابن جرير الطبري هو طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج. ثم استعمل هذا الفعل على جهة التضعيف وجيء بالباء للأمر بتعميم الطواف بكل البيت، كما قال الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن إيش أن يطوف بهما، فجاء بالفعل مضعفا وجاء مقرونا بالباء للتنبيه إلى أن امتثال الأمر لا يكون إلا بتعميم الطواف للموضع كله. فلو أن إنسانا طاف ودخل داخل الحجر الذي يسميه الناس بحجر إسماعيل لم يكن طائفا حتى يطوف بالبيت كله، ولذلك قيل وليطوف بالبيت العتيق. ووصف البيت بالعتيق جاء في موضعين من القرآن الكريم، وكثر فيه كلام المفسرين وتعددت أقوالهم، والصحيح كما قال ابن جرير أن البيت العتيق يعني البيت القديم، ودل على هذا القرآن وهو قوله تعالى إيش إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فالقرآن دل على أن هذا البيت عتيقا يعني قديما متقدما على غيره، وهذا قوله أصح الأقوال. وأما قول بعض الناس من المفسرين أعتقه الله من الطوفان فلا دليل عليه، وقولهم أعتقه الله من الجبابرة قول باطل. لماذا؟ لأنه تسلط عليه ذو السويقتين، أليس ينقب الحجر ويكسره البيت ويكسره حجرا حجرا؟ هذا القول ضعيف جدا ويستغرب صدوره مع صحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهنا مما ذكر في الآية مما يحتاج للتنبيه عليه من معاني الآية المتعلقة بالتفسير، وإن كنا قد ذكرنا شرطا قبل أن نتعرض لها، وهو قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، لأن التفث لم يأتي في القرآن إلا في هذا الموضع ثم حير الناس، وقد كثر فيه كلام المفسرين كما قال ابن عاشور، ونص الزجاج وأبو جعفر النحاس في معاني القرآن أن التفث لا يعرف في كلام العرب وإنما يعرف بكلام أهل التفسير. وفي هذا رد على القائلين بالاستغناء باللغة في تفسير القرآن عن الرد إلى كلام أهل التفسير من السلف الصالح، فإن اللغة لا تستوعب التفسير كله، ومن جملة ذلك الموضع هذا الموضع باعتراف بعض أئمة اللغة كالزجاج وأبي جعفر النحاس. فقال بعض أهل العلم التفث هو الوسخ والقذارة، وذلك بأن يزيل الإنسان أظفاره فيقلمها ويلقي شعره ويحلق شاربه أو يقصه ويلقي ثيابه وغير ذلك. وهذا القول قد نقل النيسابوري في تفسيره الإجماع عليه كما نقله عنه الشوكاني في تفسيره فتح القدير عند هذه الآية، ولكن هذا الإجماع يحتاج إلى تحقيق. وذهب ابن عاشور وانتصر بقوة إلى أن التفث هو أعمال الحج، قال لأنه جاء عن الصحابة تفسيره برمي الجمار وإلقاء الثياب، والثياب لا تلقى إلا بعد حل، والذي يظهر والله أعلم صحة القول الأول بدلالة القرآن الكريم، لأن الله قال بعد ذلك وليوفوا نذورهم، والمراد بالنذور هنا أعمال الحج التي ألزموا بها أنفسهم، لأن النذر يطلق على هذا المعنى كما قال الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني يوفون بالدين كله في أصح قول المفسرين في هذه الآية. فإذا قلنا بأن التفث أعمال الحج والنذور هي أعمال الحج صار إعادة ليس فيها معنى جديد، ولكن الصحيح بدلالة القرآن أن التفث هو الوسخ والقذارة التي يزيلها عنه الإنسان بقص بتقليم الأظافر وقص شعر شاربه وحلق شعر رأسه. وما استشكله ابن عاشور يمكن رده بأن ما ذكره بعض الصحابة من إلقاء الثياب ورمي الجمار هي من جملة ما يلحق الإنسان فيه وسخ، فإن الثياب بطول المدة تتسخ فتحتاج إلى أن تلقى، وليس المراد بذلك الحل. وكذلك رمي الجمار المقصود به ما يلحق الأظافر واليد من التراب عند أخذ الحصى فيكون موسخا لها. فالصحيح والله أعلم كما يدل عليه السياق القرآني أن التفث هو الوسخ والقدارة التي يؤمر الإنسان بإزالتها. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية في فصل النفر، والمقصود بالنفر هو الخروج من منى إلى مكة في أيام التشريق، فإن النفر الأول يكون في 12 وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، والنفر الثاني يكون في 13 وهو اليوم الثالث والأخير من أيام التشريق. فجاءت هذه الآية لبيان إباحة التقدم والتأخر، وليس المراد بهذه الإباحة المساواة، ولكن العرب كان من جدالهم في الحج أن منهم من يرى أن التقوى في التعجل، ومنهم من يرى أن التقوى في التأخر، وكل طائفة تؤثم الطائفة الثانية. فأنزلت هذه الآية لبيان أن الإثم مرفوع عن الطائفتين، ولذلك قال الله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وقال: ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه. فكرر ذكر الإثم لتحقيق معنى الرفع عن هذا وهذا، فلم يقل الله: فمن تعجل في يومين ومن تأخر فلا إثم عليه، بل أعاد الإثم في كل واحدة من كل واحد من الفعلين لتحقيق صحة طريق كل طائفة من هذه الطوائف المتنازعة عند أهل الجاهلية. هذا يدل على أن الإنسان إذا أراد الخروج من منى في النفر الأول في 12 فذلك جائز له، وإن أراد التأخر فذلك جائز له، والأفضل هو التأخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمأمور به في كل هو التقوى، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد الإخبار برفع الإثم عن الجميع قال: لمن اتقى، يعني إذا تعجل واتقى فإنه لا إثم عليه وهو ظافر بالأجر، وكذلك من تأخر واتقى فلا إثم عليه وهو ظافر بالأجر. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية في باب الفوات والإحصار، وهي أصل في الإحصار، والمراد بالإحصار هو منع المحرم من إتمام نسكه، إما بعدو يخيفه وإما بمرض يلحقه. فإذا منع الإنسان من إكمال نسكه صار محصرا ممنوعا إما بعدو أو بمرض، فإذا وقع عليه الإحصار فهو مأمور بأن يذبح ما استيسر من الهدي. وأكثر الفقهاء على أن من حصر بمرض ليس له ذلك، بل لا يحل ويبقى على إحرامه حتى يأتي بالنسك. وأصح قولي العلماء أن من منع بمرض كمن منع بعدو، لأن الله قال: فإن أحصرتم، وأطلق سواء كان الإحصار بمنع عدو أو منع مرض، فإن هذا كله مما يدخل في عموم هذه الآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا آيتين استدل بهما في باب الهدي والأضحية. فأما الآية الأولى فقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والمراد بشعائر الله يعني أعلام دينه الظاهرة، وأكثر ما جاء هذا الوصف فيما يتعلق بالحج كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأنها من الأعمال الظاهرة البينة التي يظهر فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله. فوصف الهدي والأضحية في هذه الآية وكذلك في لاحقتها بأنها من شعائر الله سبحانه وتعالى، يعني من أعلام دينه الظاهر. ونبه في الآية الأولى إلى فضلها بقوله: فإنها من تقوى القلوب. وفي الآية الثانية بقوله: لكم فيها خير. ففي الآية الأولى أخبر عن أن الحامل لها هو تقوى الله سبحانه وتعالى، فالإنسان المتقرب بهدي وأضحية إنما يفعل ذلك طلب القربى لله سبحانه وتعالى وتحصيل تقوى. ثم أضيفت هذه التقوى إلى القلوب لأنها مراكزها، كما ذكر ذلك الزمخشري في الكشاف وابن القيم في الفوائد، ولهم كلام حسن في هذا، ويصدقه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: التقوى هنا، التقوى هنا، ويشير إلى صدره. ووصفت في الآية الثانية بقوله تعالى: لكم فيها خير. ثم لما وصفت بهذا الوصف جاء وصفها على وجه التنكير، وهذا التنكير يراد به التعظيم، فلكم فيها خير في الدنيا ولكم فيها خير في الآخرة، وهذا هو أصح قولي المفسرين رحمهم الله تعالى في معنى الخير، فهو لا يختص بالدنيا بل فيها خير في الدنيا وفيها خير في الآخرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى: قال: لكم فيها منافع. وهذه المنافع أيضا كما ذكرنا هي منافع في الدنيا وهي منافع في الآخرة، والدال على ذلك تنكيرها المفيد للتكثير. ثم قال في الآية الأولى أيضا: قال: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. هذا الأجل المسمى هو وقت نحرها، فينتفع الإنسان بمنافعها كلبنها وركوبها وصوفها وبرها وغير ذلك حتى يأتي أجلها المسمى وهو ذبحها. ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني منتهى ذبحها ومحل ذبحها هو الحرم، وآكده ما كان في مكة، ومثله منى فإنها منحر أيضا، لكن أكمله إذا كان في مكة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ثم محلها إلى البيت العتيق. ومن لطائف الاستنباط القرآني أن الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ استنبط طواف الوداع من هذه الآية، لأن الله قال: ثم محلها إلى البيت العتيق، قال: كل أعمال الحج تنتهي إلى البيت العتيق، وانتهاؤها إلى البيت العتيق يكون بطواف الوداع. وهذا استنباط حسن يوجد لها أصل في كلام عطاء وابن عباس، لكن مالك رحمه الله تعالى هو الذي نص عليه في كتاب الموطأ. وكما قلت لبعض الإخوان في بعض المجالس، الإمام مالك عنايته بتفسير القرآن بالقرآن وتصديق بعضه ببعض ظاهرة في كتاب الموطأ، ولو جمع أحد تفسير مالك في الموطأ لنفع وانتفع. أما الآية الثانية فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أنها من شعائر الله وما فيها من الخير قال: فاذكروا اسم الله عليها صواف. وهذا أمر بالتسمية عليها، فذكر الله المراد به التسمية المأمور بها، ثم الأمر بأن تكون على وجه الصف لها تحقيقا للإجلال والتعظيم كما قال ابن عاشور وغيره. فإذا صفت هذه البدن عند نحرها كان ذلك أعظم وأجل في إظهار العبودية، فترى أن هذه المنحورات من الهدي والأضاحي مصفوفة صفا جميعا ثم بعد ذلك تنحر. وجاء في قراءة هي خارج العشر وهي قراءة الحسن، وقال بها بعض المفسرين: فاذكروا اسم الله عليها صوافي، بالياء، صوافي يعني بالياء، والمقصود بذلك يعني خالصة لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى معنى حسن، لكن الأول أحسن، لأن الصف فيه إجلال وتعظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصف قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولما مدح الملائكة في الصافات قال: والصافات صفا فمدحهم لأجل الاصطفاء، فهذا المعنى أظهر والله أعلم. ثم قال فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت على الأرض، فإذا نحرت النحيرة من إبل أو بقر أو غنم فسقطت على جنبها ولزمت، عند ذلك جاز الانتفاع بها. وفي هذه الآية تنبيه إلى أن الاستفادة من المذبوح لا تكون إلا بعد إزهاق روحه وبرده، فإذا زهقت روحه وبرد ولزم الأرض بدون حركة عند ذلك جاز الانتفاع منه، وأما مع وجود الحركة فلا يجوز الانتفاع منه. لذلك قال فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا لزمت وسقطت على الأرض جنوب المذبوحات فحينئذ ينتفع الإنسان منها. ثم قيل في هذا الانتفاع فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أمر الإنسان بأن يأكل من ذبيحته هديه وأضحيته وأن يطعم القانع والمعتر. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفسير القانع والمعتر على أقوال ستة أو أكثر، وأصح هذه الأقوال ما ذهب إليه مالك في الموطأ، واختاره ابن جرير في تفسيره، والطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير، أن القانع هو السائل والمعتر هو الذي يتعرض لك رجاء أن تعطيه من أضحيتك، فهو لا يسأل ولكنه يعتريك، يعني يظهر لك لتعطيه من ذبيحتك. فإذا أعطى السائل كان إعطاؤه له على وجه إيش؟ الصدقة. وإذا أعطى المعتر كان إعطاؤه له على وجه إيش؟ الهدية. فصارت هذه الآية جامعة لما ذهب إليه بعض الفقهاء ومنهم الإمام أحمد من استحباب أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلثين، وهذه الآية تصدق ذلك. كلوا منها، هذا يكون بإيش؟ أن يأكل منها ثلثا. وأطعموا القانع، أعطوا السائل، تصدقوا على وجه الصدقة. وأطعموا المعتر، يعني أعطوا على وجه الهدية لمن يتعرض لكم رجاء أن تعطوه منها. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الآية 18 في هؤلاء الآيات في آيات المناسك متعلقة بالعقيقة، وهو الباب الأخير الذي يختم به فقهاء الحنابلة هذا الكتاب، كتاب المناسك. ثم ذكر آية دالة على العقيقة وهي قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، وهذا الذي فدي بذبح عظيم هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام في أصح قولي أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم في آخرين، وليس أخوه إسحاق عليهما الصلاة والسلام. وهذا الفداء كان في مقابل ما أراد أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبحه، لأنه رأى رؤيا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فاستسلم له ابنه فأعتقه الله سبحانه وتعالى لما أسلم وتله للجبين، يعني لما سلم للأمر وكبه على جبينه ليذبحه، وظهر استسلامهما لله سبحانه وتعالى وأتمارهما بأمره، ففداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. والمراد بالذبح ما يعد للذبح كما قال الزمخشري وابن عاشور، وهذا أصح من قول ما يذبح، لأن ما يذبح وهو المذبوح لا يسمى ذبحا، وإنما يسمى الذبح المعد للذبح، وفي ذلك إشارة إلى العناية به وتسمينه والرفق به حتى يبلغ موقعه من نفع الناس. ثم هذا الذبح وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عظيم، وهذا العظم يشمل معنيين اثنين، أحدهما عظم الشخص والهيئة، والثاني عظم القدر، وذلك بالتقبل من الله سبحانه وتعالى. فهو عظيم في هيئته وشخصه، جرمه كبير وجثته عظيمة ولحمه وافر، وكذلك هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى تقبله من نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولذلك قال الله عز وجل في مدحه قال وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى بما أمر من ذبح ابنه ثم فداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. وقد اختلف أهل العلم بالتفسير في هذا الذبح العظيم ما كان هو، فمنهم من قال هو تيس ومنهم من قال هو وعل، وأصح هذه الأقوال ما رواه سفيان الثوري بسند صحيح عن ابن عباس أنه كبش رعى في الجنة 40 خريفا. هذا الذبح الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه إبراهيم هو كبش وهو فحل الضأن رعى في الجنة 40 خريفا، فصار عظيما من كل وجه. فهو عظيم لأنه رعى 40 خريفا، وهو عظيم لأنه نزل من الجنة، وهو عظيم لأنه أدي به إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو عظيم لأن الله سبحانه وتعالى تقبله من إبراهيم وابنه إسماعيل. وفي هذه الآية إرشاد إلى العقيقة، لأنه كما فدي أبونا إسماعيل عليه الصلاة والسلام بذبح عظيم فصار في ذلك حرزا له من الشيطان وعدم التسلط عليه وعلى أبيه، فإن من شكر الله سبحانه وتعالى أن يعق الإنسان عن ابنه إذا جاء ليكون مشابها لأبيه إبراهيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وليس مستبعدا أن تكون العقيقة حرزا من الشيطان كما كانت لأبينا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وهذا من فضائل العقيقة ومن الأدلة على أنها مأمور بها. هذا جملة ما يتعلق ببيان آيات المناسك على وجه الإجمال المناسب للمقام، مما يراعى فيه بيان أحكام الحج والعمرة والهدي والأضحية والعقيقة الداخلة عند الفقهاء في أحكام المناسك. وكل هذا يبين أهمية العناية بتفسير آيات الأحكام، وأن طالب العلم ينبغي أن لا يخلي نفسه من دراستها وإمعان النظر فيها خاصة، بل العناية بتفسير القرآن الكريم وجبع النفس على فهم معاني القرآن فوق مجرد فهم لطائفه في ألفاظه، بل المقصود المعاني الكلية العامة التي تفيدها آيات القرآن الكريم من الهداية والإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم القرآن ويجعله سببا لزيادة الإيقان والإيمان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.